أيتها الأم المسلمة، أيها الأب المسلم، في سير الأسلاف عظة، وفي مواقفهم البرة خيرة وعبرة. الخنساء رضي الله عنها عرفت بالبكاء والنواح وإنشاء المراثي وإنشاد المراثي الشهيرة في أخيها المتوفى إبان جاهليتها، وما أن لامس الإيمان قلبها وعرفت مقام الأمومة ودور الأم في التضحية والجهاد في إعلاء البيت المسلم ورفعة مقامه عند الله. وعظت أبناءها الأربعة عندما حضرت معركة القادسية تقول لهم: إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وإنكم لابن أب واحد وأم واحدة، ما خبث آباؤكم ولا فضحت أخوالكم. فلما أصبحوا باشروا القتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا. ولما بلغها خبرهم ما زادت على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هذه هي الخنساء يا رعاكم الله، هذه هي الخنساء، فأين جملة من رائدات نهضة الأمومة عنها؟ هذه هي الخنساء، فأين المتنصلات عن واجب الأمومة منها؟ إن جملة منهن ولا شك أقصر باعا وأنزل رتبة من أن يفقهن مثل هذا المثل. ربما كرهت إحداهن أن تكون أما لأربعة، ولو تورطت بهم يوما ما لما أحسنت حضانتهم وتربيتهم، فلم تدرك ما ترجو ولم تنفع نفسها ولا أمتها بشيء طائل. وكفى بالأم إثما أن تضيع من تعول. وفي مثل الخنساء تتجلى صورة الأمومة على وجهها الصحيح، وما ذاك إلا للتباين الذي عاشته في جاهليتها وإسلامها. ومن هنا يظهر عظم المرأة ويظهر تفوقها على رجال كثير مع أنوثتها وقصورها عن الرجل ولو كان الأمهات كأم سليم وعائشة وأم سلمة والخنساء لفضلت النساء على كثير من الرجال في عصرنا الحاضر. ومعلوم أن تأنيث الشمس لم يكن قط عيبا لها، كما أن التذكير لم يكن قط فخرا للهلال. وفي المثل المطروق: أنثى الأسد في غابها خير وأقوى من الديك بين دجاجه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.